السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى يحذر من بعض الفرق الضالة بأعيانها، وهو قد حذر من كثير منها، لكنه يحذر من أخطر الفرق الضالة التي تخرج معتقد منهجهم على منهج أهل السنة والجماعة، بل يخرجون من الدين، يمرقون من الدين. هذه الفرقة يسمون القرآنيون، يسمون القرآنيون، يأخذون بالقرآن ولا يعترفون بالسنة، لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بالسنن ولا بالمسانيد ولا بالأجزاء ولا بكتب السنة، لا يعترفون بها. يقولوا يعني نحن يكفينا القرآن الكريم، لأن السنة ما ندري هل صحيحة مش صحيحة، فيرفضون السنة. وهؤلاء كما سماهم الشيخ أو الإمام زنادقة، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا أخذ بالسنة، وما نهاكم عنه فانتهوا. الذي لا يأخذ بالسنة نقول له: هل في القرآن عدد الركعات؟ هل في القرآن أوقات الصلاة؟ هل في القرآن تفصيل الزكاة؟ هل في القرآن مناسك الحج؟ هل في القرآن يعني الميراث كاملا؟ ولذلك هؤلاء وجدوا ناس مغفلين ومهابيل، مراجيج، مخابيل، مخاذيل، فلعبوا على عقولهم. والعجيب أنك ترى بعض المثقفين يتبعونهم، وهذا في الحقيقة الذي يقول أنا نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، هذا قد أعلن كفره بداية، لأنه شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، لأن الشهادة يعني دخول الإسلام يكون بشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فالذي لا يأخذ من محمد رسول الله فقد كفر بما أنزل على محمد، وكفر بالرسالة، والذي كفر بركن من أركان الإسلام فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ، بمعنى نبأه الله عز وجل، كما قال: نبأني العليم الخبير. نبأه الله وقال له أنه هذا الجماعة سوف تخرج في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم: رب رجل شبعان على أريكته، فوق الأريكة يعني فوق الفوتيه تاعه، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان من حلال أحللناه وما كان من حرام حرمناه، يعني عندنا القرآن هو اللي يقول الحلال والحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن ومثله معه وهو السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته. قال العلماء، بعض العلماء يقول بفضل الله هو القرآن ورحمته هي السنة. والله جل وعلا يقول أن الرسول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا وإني أوتيت القرآن، هذا الوحي، ومثله معه وهو السنة. فالسنة مبينة للقرآن، مقيدة لبعض المطلق، مخصصة لبعض العام، مفسرة. لا يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمل الوجوه. يعني يجي التكفيري يستدل به، والمعتزلي يستدل به، والجهمي يستدل به، لكن السنة تقطع دابر أهل الأهواء. فالله تعالى يقول عن السنة: إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي يحتج بالقرآن ولا يحتج بالسنة زنديق، منافق. منافق يعني مثله مثل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فقد احتوى على الزندقة، على النفاق. كيف يقول أنا مؤمن بعد ذلك يقول لا ما نخش بالسنة؟ وقال المصنف: فقم من عنده. هذا الناس لا تجلس من عنده، لا تجلس عنده. إذا كان خوك فلا تأكل معه ولا تعيش معه تحت سقف واحد، ولا يصحبك. إذا كان عندك مثلا في مصنعك ولا متجرك أطرده، لا تتركه، لا تصاحبه. إن استطعت أن تتخلص من جواره فافعل. لأن بعض الناس يقول على الأقل هذا يحتج بالقرآن، هذا يعني يكفر بالقرآن، مش يحتج بالقرآن. الذي يحتج بالقرآن يأخذ قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. يعني هنا أيضا يذكر ثلاث فرق، ذكر القرآنيين، والآن يذكر الروافض وهم الشيعة، والمعتزلة والجهمية. قال: واعلم أن الأهواء كلها ردية. الردى وهو السقوط من أعالي الجبال الشاهقات، كما قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية. المتردية اللي طاحت من السطح ولا طاحت من جبل، تكورت وماتت، هذا هو التردي. وقال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني خلكم تطيحوا من شاهقات الجبال. قال: الأهواء، يعني الأهواء اتباع الهوى، اتباع الهوى، ترك القرآن واتباع الهوى. الله تعالى في سورة القصص قال: فإن لم يستجيبوا لك، لما يستجبش بالقرآن الكريم والسنة، قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الإنسان إما يتبع القرآن وإما يتبع الهوى، اتباع الهوى. الأهواء هو ما خالف الكتاب والسنة، واتبع الآراء والمذاهب والأذواق والمنامات والحس والأفكار والحزبيات. هؤلاء أهل الأهواء، كلهم يجمعهم اسم الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل، ليس هناك أضل، ليس هناك ضلال أكثر من ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الواجب على المسلم أن يكون منطاع منساق، مثل الجمل الدلول ينساق لطفل صغير، طفل مثل هذا اللهم بارك، يعني يأخذ جمل ويسوقه. القرآن يقودنا، نحن ندور مع القرآن والسنة حيث دار، ولا نتبع رغبات النفس ولا الأفكار ولا الشهوات ولا الأهواء. الواجب أننا أي شيء يكون عندنا نعرضه، ماذا يقول القرآن فيه، ماذا يقول السنة فيه. تريد أن تزوج ولدك ولا ابنتك، تأتي عند السني وتقول له ماذا يقول القرآن في التزويج. تريد مثلا أن تقيم عقيقة، لا تفعل عقيقة هكذا. تختن ولدك، لا تختن ولدك هكذا. ينبغي أن تستشير القرآن، تستشير السنة، لأننا عبيد لله تبارك وتعالى. فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة تركناه ولو كان ضد رغبتنا. لو كان القرآن يقولنا حرقوا كل أموالكم لحرقوا أموالنا، يعني على يعني على حد العبارة، وإلا القرآن لا يأمرنا بأننا نحرق أموالنا، لأن القرآن قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، فماذا تفعلون؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، بينوا باللي لكم تبتوا إلى الله، اقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم. قال بعض أهل العلم اخرج للجهاد وما توليش حتى تموت، مش تقتل نفسك، اخرج للجهاد ولا ترجع حتى تموت، تموت في الجهاد، لأن من توبتك أنك تموت في سبيل الله. صاحب الحق يتبع الحق، يعني يقول له هذه حرام ما يأكلهاش، لا يأكلها ولا يطعمها. أما الذي يذهب مع الناس حيثما ذهبوا، يكون إما لا يفكر في القرآن ولا في السنة، لا يختبر ما هم فيه، لا يعرض أقوالهم، يعني يجوا ناس باسم العلم وباسم الدين وباسم الإسلام ويقودونه، ينقاد، ينقاد مثل ما هو اليوم الحال. الناس اليوم في هذه الأحداث، أحداث غزة، كل واحد يتكلم، ما يقول حتى نسمعوا العلماء، المفروض حتى نسمعوا العلماء وش يقولوا. يعني هذه مش قضية عاطفة نستعطف مع الناس حتى نتهور، وإنما ننظر ماذا يقول العلماء. نعم ندعو للمستضعفين، يا يعني يؤلمنا ما يؤلم إخواننا وندعو لهم ونتألم وتدمى قلوبنا، وندعو على اليهود وندعو على الكفرة وندعو على الخونة، ولكن لا نتهور ونقول يعني نمشي بالآراء وبالأهواء، وبعد ذلك يجري ما جرى في كل الحروب وكل الأحداث وكل الثورات. الأمور ليست للناس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ما نقول هذا العلماء افتوا في 22 أو في 2002 اللي هو هذا الأحداث تاع الجزائر، يعني تاع الفيس وتاع يعني الإنقاذ، كانت في زمن وهذا في زمن، لا، وإنما نأخذ ما قاله العلماء، لا نتبع الأهواء والعواطف. هذه الأهواء يعني الخوارج والمعتزلة والجهمية يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى السيف، رفع السيف على الحاكم، يدعون إلى الحروب، يدعون إلى الفتنة، يدعون إلى الشقاق، إلى تشتت الكلمة. هؤلاء أصحاب الأهواء درسوهم العلماء. هذا هؤلاء المعتزلة ماذا كانوا؟ كانوا ما عند العلماء، معبد الجهني، وهذا يعني واصل بن عطاء، كانوا من أنجب ومن أحسن تلاميذ الحسن البصري. ولما كان يخرج يعني الحسن البصري يخرج خارج الحلقة يبقى يقول لهم الشيخ ما هوش عارف الواقع، الشيخ خرف، الشيخ اكبر. فبقى في أثناء الحلقة يرمي الشبهة فيسكته الشيخ، يقول له دعنا في الدرس لا تشوش على الناس. فهو فيما بعد دار حلقة وحده وكون واعتزل ماذا؟ حلقة الشيخ الحسن البصري. الحسن البصري هذا تلميذ الصحابة، تتلمذ على الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم. الكبير حتى ولو كان أمي فيه البركة وعندها الرأي، يبان لك الرأي تاعه ما موش موش صواب، لكن فيما بعد قل الحمد لله درت على رأي تاع ذاك الكبير ولا جدي ولا أبويا ولا غير ذلك، لأنه الله عز وجل يطرح فيهم البركة ويعصمهم غالبا من الخطأ. فكون حلقة ولا يجيب أمور تاع عقل، صار يجيب أمور ليس من القرآن وليس من السنة، وإنما يحكم العقل، يقدم العقل على الشرع. فقال الحسن أين واصل؟ وين راه واصل اللي كان يقرأ لنا وكان يشاهد؟ فقالوا كون حلقة لوحده. فقال اعتزلنا واصل، فكون فرقة. هذه الفرقة بدأت بالبدعة وبعد ذلك انتقلت إلى العقيدة، صاروا ينكرون صفات الله، يقول الله مو السميع، نسموه سميع لكن لا يسمع، ونسموه بصير لكن لا يبصر، ونسموه عليم لكن لا يعلم. يقولوا لأن الكون نسموه بصير رانا شبهناه بماذا؟ بالبشر. وإذا قلنا عليم أن شبهنا بالبشر يتعلموا، والله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فنفوا الصفات، يعني الأسماء الحسنى نفوها، قالوا هذه غير كما تقول انت زواق برك، غير زينة، مش أسماء حقيقية. وأسماء الله أسماء أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، مش أعلام فقط. قد تسمي إنسان مثلا وسيم، وسيم يعني تقول وسيم معناه شبابية، وهو دميم، لكن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. الله سبحانه وتعالى يعني ذا الكمال والجمال والجلال، الله عز وجل حكيم عليم كريم ذو الجلال والإكرام غني، لكن هم قالوا غني بلا غنى، لأن نكون قالوا غني أنا شبهناه بالبشر. فصارت المعتزلة هذا وجابوا أفكار أخرى، وهكذا الروافض، وهكذا الجهمية. وإلا هؤلاء فيما بعد ولو يحكموا ماذا؟ يحكمون أهواءهم، وأحدثوا في الأمة البلبلة والقلقلة والتفرق والدماء والتيتيم والترميل وتعطيل المصالح. وإلا العقل تاعهم ينقلب. شكون هو عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ صاع صحابي جليل خليفة من خلفاء الأربع أمير المؤمنين ها؟ تستحي منه الملائكة ذا النورين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه كتب القرآن الرسم كيف يسمونه الرسم العثماني العثماني إذن هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان وهو شهيد الأول الشهادة هؤلاء اجتمعوا عليه 6000 واحد وقتلوه ولم يهنأوا ولم تبرأ قلوبهم حتى قتلوه هذا الخوارج يعني دابهم داب السيف يعني يبغوا يشربوا دم المسلم يبغوا الدماء اللولا باسم العاطفة وباسم الثورة على على على الكفار ولكن بدون عقل بدون عقل من الذي قتل علي الخوارج من الذي قتل عثمان الخوارج من الذي أحدث الفتنة في المسلمين حتى اليوم وهي الفتنة الأمة تتخبط في هذه الفتنة الخوارج الذين ألبوا المأمون والمعتصم والواثق على الإمام أحمد بن حنبل منهم المعتزلة يعني البطانة السيئة اللي كانت عند الخلفاء حتى حرضوا الخليفة على أن يتخذ ماذا يتخذ فرق كما يقولوا عندنا في الدارجة طرواويت تمن سوايع تمن سوايع تمن سوايع ثلاثة في ثمانية شعال 24 ساعة وهم يعذبوا الإمام أحمد يجيوا واحدين يعذبوا تمن سوايع عاود يعيوا عاود يجوا الآخرين يجوا تمن سوايع عاود يروحوا عاود يجوا الآخرين يعذبوا كيفاش يصرى له هو من هم الذين كانوا من هم الذين كانوا مع الخليفة هؤلاء المعتزلة اليوم كذلك الناس يقولوا على العلماء ما يدروش على العلماء العلماء ما يعرفوش الواقع العلماء غايبين علماء تاع السلاطين علماء تاع كذا العلماء لما يكون الكلام سائغ يتكلموا لما يكون الكلام محرج ما يتكلموش ويعرفوا متى يتكلمون فهؤلاء أغروا المأمون وأغروا الواثق وأغروا المعتصم كلهم أغروهم على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أجل أن يقول القرآن مخلوق يعني شوف الصفات الله عز وجل أرادوا نفيها تماما ولم يكتفوا بهذا بل أرادوا أن يلزموا الأمة كلها حتى يعني كل واحد يصعد المنبر ألزموه وجعلوا له ماذا حارس وحراس يحرسونه واش يقول القرآن مخلوق ولا ما يقولش القرآن مخلوق يبدأوا يديرين يعني جند كل واحد يرسلوه في مسجد يقولوا له سجل لنا واش يقول هذا الإمام واش في التالي قال بأن القرآن مخلوق ولا ما قالش اللي ما قالش يجيبوه يقتلوه هذا المعتزلة أحدثوا في الأمة ضربوا سجنوا وسحبوا بعض الأئمة سحبوهم يعني جروهم من كرعيهم على وجههم داروهم على الحمير يعني يركبوا الحمير ويجروا الإمام ولا الشيخ يجروه من رجليه بالحبل الحمار يجره يعني ما يجرهش على طريق معبد طريق فيه الشواك وفيه الحجر وفيه كذا هذا يعني أصحاب الأهواء قلوب مثل ما ترون اليوم اليهود يعذبون أهل غزة يعني قلوب يعني كما قال الله تعالى المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم الذين يعني علماء يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكن تسلطوا على أهل السنة كيف ما كان السنة يتسلطوا عليه. فعلى المسلم أن يحذر موكل اللي يتكلم بالدين يجي يسمع له ولا يستعطفه ويستجيب له، خاصة الذين يدعون إلى الخروج على الحكام وتفريق جماعة المسلمين ليكونوا شيعا وأحزابا. قال وأرداؤها، أرداؤها يعني مكش أسوأ منها، وأكفرها الروافد والمعتزلة والجهمية، هؤلاء شر أصحاب الأهواء. احذر أنك يوم من الأيام تنادي بندائهم. الخوارج الذين يحملون السلاح، والمعتزلة الذين يحرضون على العلماء، والجهمية الذين ينفون الصفات ويجعلون الناس كلهم مسلمين، كلهم اليهود والنصارى وفرعون وهامان وقارون وغير ذلك، يعني كلهم يجعلونهم مسلمين. لأنهم يعني الروافد، لماذا الروافد؟ لأن واحد من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو زيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لما بايعوه كأمير، قالوا له أسمعنا السب في أبي بكر وعمر، لأنهما هما الجبت والطاغوت. قال لهم لا، لا أبو بكر ولا عمر، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أبى أن يسبهم رفضوه، فقال رفضتموني، فسموا ماذا؟ الروافض. والجهمية كما قلت لكم أتباع جهمة ابن الصفوان الذي يجعل الناس كلهم على وتيرة واحدة. والمعتزلة أتباع عمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الذين كانا من أنجب، بل هما أنجب تلاميذ الحسن البصري، يعني استهانوا بالشيخ، قال يعني الشيخ ما يعرفش الواقع. كما تعال اليوم يقول لك احنا رانا قارين الكمبيوتر وقارين عندنا الانترنت وكذا، والشيوخ مساكين ندوا منهم غير البركة، ندوا منهم غير الدعاء باش ندخلوهم في الدين، ما ندخلوهمش الدين. فاعتزلوا وحذروا من المشايخ والعلماء، وسموهم بأسماء، سموا الوهابية ويسموا باديسية ويسموا المدخلية والجامية، وكل خطرة يجيبوا اسم لهم ذلك، يعني اللي داره رب العالمين، اللي رب العالمين أعماه وداره مفتاح الشر، وش دير له أنت؟ قال الله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المعتزلة هادو من شر من وطئ الحصى، لأنهم نفوا الصفات ونفوا الأسماء، وقالوا هذه الأسماء غير زواق فقط، نسموا الله مثلا الغني لكن لا نصفه بالغنى، لا نصفه بالغنى، وإنما الإنسان نقوله غني وفقير، الإنسان يقوله غني وفقير. فوقعوا في الزندقة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آداه في قبره. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. يعني هنا يركز على الروافد، لأن الروافد يجوا بالعاطفة، يأتون بالعاطفة، يقولوا هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أولادها، وهذا زوجها، وهؤلاء غصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب وأخذوها، وعثمان ليس له الحق في ذلك، وعائشة كانت تؤذي فاطمة، ويربوا حقد على الصحابة، وكل واحد يجيبوا له، يقول لك هذا أبو هريرة عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات، كيف يحفظ 5374 حديث؟ ومعاوية هذا أقام القتال مع علي بن أبي طالب، ويدخلون الناس في معترك. يقول من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم فإنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وأعوانه ووزراءه. اللي يطعن في الرسول أطعن في اللي يطعن في في في في الصحابة، أطعن في الرسول، لأن الصحابة وش داروا؟ نقلوا لنا وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم لم يريدوا الصحابة وإنما أرادوا الرسول، لم يريدوا ما قاله الصحابة وإنما أرادوا الإسلام، لأن هؤلاء أصل الروافد مجوس، هم عباد النار، لما طفأت نارهم في الفرس أرادوا الانتقام من الصحابة ومن الإسلام بطريقة أخرى. نترك هذا البقية للحصة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.